ليك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا ليك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب وما يكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب وما نكون عالي هتشوف ملكك كل هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي منك